سيئاتهم حسنات

تجزون الغرفة بما صبروا الله الله الله الله الله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم.